أصنام. وفعلا كان الناس قبل الإسلام يعبدون هذه الأحجار، حتى يقول عمر رضي الله عنه كان حالي فقيرا، ما كنت غنيا، فكنت إذا أردت أن أعبد صنما ما عندي فلوس أشتري صنم، ما في فلوس، لأن الصنم بفلوس، يأتون ويشترون، يأخذون قطعة خشب ويبدأ النجار يشتغل وينحت حتى يصنع منها شكل ويعطيه الناس يعبدونه، فهذه يبيعه بفلوس. فعمر يقول أنا أبغى رب أشتريه، وأنا عندي فلوس أشتري لي رب أعبده. يقول فكان عندي تمر، فأخذت هذا التمر وطلعت النوى وعجنت بعضه على بعض وصنعت منه صنما وصرت أعبده. فلما جئت أكلته، شوف كيف الضلال اللي كانوا فيه. ويقول كان بعضهم في الصحراء إذا لم يجد صنما ولا حجرا يصلح للعبادة جمع ترابا وجاء بالشاة ووقفها فوق التراب وحلبها حتى ينزل الحليب على التراب فيتماسك ويصير مثل الهرم مثل الجبل ويعبده. وهذا بالمناسبة يا جماعة ترى لا يزال إلى اليوم موجودا. اليوم الهندوس، ربما بعضكم اللي سافر للهند ولا بعض الدول اللي فيها هندوس، هم يعبدون صنما اللي له بقعة حمراء هنا بين عينيه، غلام صورته حسنة ويعبدونه. وقد رأيت بعضهم مرة في أحد البلدان، كان عندي بحث عن الديانات وكذا وزرت بعض هذه المعابد وصورتها، ورأيتهم يأتون إليه ويحلقون رؤوسهم ويجعلون عليها من الطين اللي عند قدميه لهذا الصنم، ويرون أن نفعهم وضرهم وشفاءهم وصحتهم ورزقهم وغناهم معلق بهذا الصنم بهذا الحجر. وتدخل لما ينتهون من عبادة الصنم الكبير هذا اللي طوله يمكن 6 أمتار، يدخلون إلى المحل اللي جنبه وإذا هو يبيع نسخ صغيرة منه، وكل واحد يشتري له رب يعبد في بيته حتى ما يضطر يأتي كل مرة إلى هذا. موجود إلى اليوم، الهندوس يفعلون، البوذيون اليوم تجد أنهم يعبدون هذه الأصنام، أحجار هكذا يعبدونها. وإذا نظرت اليوم في الهند مثلا تجد أن العباد، أن الأشياء التي تعبد أشياء متعددة وأشد مما كانوا في الجاهلية. على الأقل اللي كانوا في الجاهلية اللات والعزة كانت أشكال لأقوام صالحين. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الخمس ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أصلا كانوا قوما صالحين، كانوا قوما عباد قراء يعني وبكائين وصلاة ليل وصوم في قوم نوح. فلما ماتوا قومهم نيتهم طيبة قالوا والله ذهب الذي كان يعظنا ويذكرنا بالله ويأمرنا بالصلاة والطاعة مات، طيب ماذا نفعل؟ فقال لهم الشيطان اصنعوا على شكله تمثالا حتى إذا رأيتم التمثال تتذكرون العبادة. فجاءوا إلى تمثال ود، صورة ود اللي يذكرونها الرجل الصالح، وصنعوا تمثال على شكله، كيف كان أنفه عيونه شعره لبسه، وصنعوا التمثال. طيب سواع الرجل العابد يدخلون ويعبدونها يرون أن هذه ربهم. وأنتم تعلمون الآن في الهند فيه دعوة ضد المسلمين لإصدار قانون في الدستور الهندي لمنع ذبح الأبقار، يمكن قرأتم هذا في الصحف، منع ذبح الأبقار لأنهم يرون أن البقرة هي ربهم، وأن أمك ترضعك 2 سنين والبقرة ترضعك بقية عمرك، فجد كذا يرون. فالبقرة أولى بتقبيل الرأس وتقبيل اليد والاحترام، أولى من أمك اللي ما رضعتك إلا 2 سنين بس، فهم يرون أن البقرة لها حق عليها، هي اللي تطلع الجبن وتطلع الزبد وتطلع الحليب، وإيش حنا لولا البقر يعني. فهم يقولون لا، البقرة هي اللي يعني لها العبادة، ولذلك يعبدونها من دون الله. فنحن يا جماعة لما نتكلم عن أولئك، عمر اللي كان يعبد صنما من تمر ويأكله ونضحك كيف كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، اليوم لا يزال مع الأسف أقوام مثل هذا. وتجد الواحد ربما طبيب جراح على مستوى كبير، وتدخل إلى مكتبه وتجد حاط تمثال بوذا يرى أن هذا ربه،